الشعب قد عرف الطريق فهب للغد ذاهبا وتحرك التاريخ في جبهته من عاصفا في فتية شم الألوف يحيون في ظل السيوف تاريخنا مجد الحياة ونضالنا هذه الخطى ولنا غد وإلى غد بالوحدة الكبرى نسيت ومشاعر النصر المبين على منادينا تنير شدت سواعدنا يدا وكتائب العرب الأبى بربوع ماضيها تطول بكل أرض قام حارس وبكل أرض قام غارس غرس الحقيقة والمحبة في ترى الوطن الكبير ومعارف الشعب الرفيق لها بأقوانا هديد تهب الرجاء لكل يائس تعطي الإذاء لكل فارس في الموقف الشرس المفروض ثم الصفوف الى الصفوف